الله الله الله

Amen. Oh, أفلا ينظرون إلى الإبل انت بتقرا حبايبك، انت بتقرا عند حبايب لسه بدل، هم دول عند حبايب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط